بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 17 الموافق 17 من شهر جمادى الآخرة من عام 35 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب صفة الصلاة. قال: في صفة السجود: ثم يخر مكبرا ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه فيديه فجبهته وأنفه وأطراف أصابعه، مجافيا عضديه عن جنبيه وفخذيه عن بطنه وساقيه، ومفرقا بين ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا قدمه اليسرى ناصبا اليمنى، ويقول: ربي اغفر لي ثلاثا، وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه إن سهلا، فيأتي بمثلها غير التحريم والاستفتاح والتعوذ. إذن بعد أن اعتدل من ركوعه يأتي ما يتعلق بالسجود، فعند ذلك قال: ثم يخر مكبرا، أي إذا اعتدل من ركوعه وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكما قلنا بأن هذا يقوله الإمام والمنفرد، والمأموم إنما يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، هنا يأتي الذهاب إلى السجود. فقال يخر بمعنى أنه يهوي من قيامه إلى جهة الأرض ساجدا، فقال ويقول في هويه يقول مكبرا، ولم يقل كما كان سابقا بأنه يرفع يديه مع هذا التكبير. إذن هنا هذا التكبير من غير رفع لليدين، أليس كالركوع؟ الركوع قلنا بأنه كبر رفع يديه في حال ركوعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده كذلك رفع يديه. أما هنا في النزول والهوي إلى السجود فإنه يكبر دون رفع لليدين. بين بأن هذا السجود يكون على الأعضاء السبعة، وأتى ببيانها وبترتيبها، فقال: فيضع ركبتيه، بمعنى أنه يبتدئ بالنزول على ركبتيه وليس على يديه، بمعنى أنه ينزل على ركبتيه ابتداء. قال بعد ذلك: فيديه، وهذه الفاء للترتيب والتعقيب، بمعنى بعد ركبتيه يضع يديه، والمراد باليدين هنا الكفان. فعند ذلك بعد ذلك يكون وضعه لجبهته وأنفه، فهذه سبعة أعضاء. إذن أطراف القدمين وهذه اثنان، ثم الركبتان وهذه اثنان أخرى، ثم بعد ذلك اليدان فهذه ستة، وما يتعلق بالجبهة ويتبعها الأنف فهذه سبعة أعضاء. هذا السجود على هذه الأعضاء السبعة لا بد منه، فالسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب لا بد منه. معنى ذلك أن من سجد على بعضها دون بعض فإن سجوده لا يكون صحيحا، فلا بد أن يسجد على جميع هذه الأعضاء. لكن لا يلزم أن يكون السجود على كامل العضو، فلو سجد على بعضه فوضع بعض العضو كان ذلك كافيا، يعني ما يفعله البعض لعله يجعل على أصابعه وتكون راحته مرتفعة. إذن لم يضع، والأصل في الوضع والسنة في الوضع أن يضع يده مضمومة الأصابع ممدودة إلى جهة القبلة، وأن يجعلهما محاذيتين للمنكبين، فاليدان تحاذي المنكبين كما تكون هيئتهما في حال التكبير، يكون كذلك في حال وضعهما على الأرض عند السجود، فهما يحاذيان المنكبين وتكون الأصابع كما قلنا سابقا ممدودة وهي تكون ومضمومة أيضا، وأن الضم في جميع أحوال الصلاة، وأنها لا تكون مفرجة إلا في موضع واحد وهو إذا وضعت على الركبة عند الركوع. إذن فلو سجد على بعض هذا العضو فعلى أطراف أصابعه فرفع راحته فحقق ذلك، أو على حرف كفه فتحقق أيضا كذلك هذا الأمر. لو كان في جبهته شيء من الجراح ونحوها فكما يقال كان على جنب من جبهته، لأن الجبهة هذه الممتدة، فلو كان على بعضها وجزء منها لأنه يؤلمه أو كان به جراحات ونحوها تحقق ذلك. وقلنا بأن الأصل في السجود هو وضع الجبهة، وهو أعز ما في الإنسان وأكرم ما في الإنسان وأعظم ما في الإنسان بالنسبة للشرف بالنسبة له، ولذلك يضع ذلك في موضع التراب وفي موضع الأقدام، فعند ذلك ترتقي أسافله تكون أسافله في أدناه. ولا شك أن هذا غاية التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وانظروا لو تأملتم كما قلنا سابقا في حال قيامه يضع يديه وهو مطأطئ رأسه وبنظره إلى جهة الأرض، وهي كما قلنا وقوف العبد بين يدي سيده، وهنا وقوف العبد بين يدي سيده وخالقه. ثم يكون بعد ذلك الانحناء للركوع، ولا شك أن ذلك تعظيما للخالق سبحانه وتعالى، ولذلك كانت هذه تحية للملوك وفي بعض الأمم السابقة، فكانوا يحيون أمراءهم وحكامهم بأن يخضعوا بهذا الركوع ويظلون لهم. ثم كان ذلك غايته وهو أن يخر ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما كان في هذا غاية التذلل وغاية العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى كان العبد أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى وهو ساجد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالركوع: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فهذا حال انحناء، حال خضوع، فالمناسب أن تعظم الله سبحانه وتعالى وتمجده. وعند السجود لما يكون التذلل أعظم وأكبر، ويكون ذلك غاية ما يكون أقرب للعبد بالنسبة لله سبحانه وتعالى لأنه بلغ في التذلل غايته، عند ذلك قال: وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء. فهنا يكون الإنسان لما أظهر تذلله وعبوديته لله سبحانه وتعالى ناسب أن ينزل حاجته وفاقته بين يدي الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يسد خلته وأن يكرمه وأن يغفر له. إذن هذا السجود على هذه الأعضاء. الذي قد ينبه إليه أن بعض الناس قد يرفع أقدامه، فيرفع أقدامه يصبح السجود على كما يقال على خمسة أعضاء. فهنا إذا كان السجود كاملا بهذه الأعضاء الخمسة ورافعا لقدميه يصبح السجود غير صحيح، وعليه يترتب أن الصلاة غير صحيحة. لكن لو وضعها وضعا ولو كان ذلك لفترة يسيرة ثم بعد ذلك رفعها تحقق وحصل الإجزاء، بمعنى أنه سجد على هذه الأعضاء السبعة. لكنه في الواقع ينبغي أن يلحظ ذلك العبد، وأنه ينبغي عليه أن يكون سجوده على هذه الأعضاء السبعة. وكما قلت تكون اليدان مضمومتان ممتدتان إلى جهة القبلة، وبالنسبة للقدمين تكون أصابعها منحنية إلى جهة القبلة، كذلك يكون استقبال وهو نوع من الاستقبال بجميع أعضائه، وتكون القدمان منصوبتان وأيضا متلاصقتان متجاورتان. إذن هذه هيئة السجود. ثم ذكر بعض أيضا ما يتعلق بصفة هذا السجود فقال: قال وأطراف أصابعه مجافيا عضديه عن جنبيه، بمعنى في حال سجوده، وهذا هو العضد، يجافيه عن جنبه بمعنى لا يلصقه بجانبه وإنما يجافيه ويباعده عنه، وفخذيه عن بطنه وساقيه بمعنى لا يلصق بطنه على فخذيه، ولا أيضا يرجع إلى الخلف يسيرا فيكون فخذه أيضا ملتصق بساقه، وإنما يكون منتصبا فيكون مجافيا فخذه عن ساقه وكذلك بطنه عن فخذيه. قال ومفرقا كذلك ركبتيه، إذن الركبتان أيضا ما تكون ملتصقتين وإنما تكون بينهما فرق فيفرق بينهما. هذه الصفات فيما يتعلق بالسجود إذا لم يترتب على ذلك إضرار أو إيذاء لجاره، بمعنى الإنسان إذا كان في داخل المسجد في صلاة الجماعة فلو فعل كل واحد ذلك لا شك أنه آذى من هو بجواره، وهذه سنن، وقد سبق التنبيه أكثر من مرة بأن السنن لا تفعل إذا كان يترتب عليها إيذاء أو مضرة بأخيك المسلم، لأن الإضرار بأخيك المسلم من المحرمات فيجب عليك أن تمتنع عنه، لكن هذا يكون متيسرا للإمام أو إذا صلى الإنسان وحده فعند ذلك يلحظ هذه الأمور ويكون سجوده على هذا النحو من المجافات. أما إذا كان أحيانا يشتد هذا الزحام كصلاة الجمعة في بعض المساجد فيعظم الزحام ويعظم التلاصق الناس، فعند ذلك لعله يتسامح في هذه لأنها تصبح من باب السنن، وعند ذلك يتعذر الإتيان بها. إذا حقق هذا السجود وتم هذا السجود ماذا يقول فيه؟ قال يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا اللفظ كما قلنا في سبحان ربي العظيم في الركوع لا بد من هذا اللفظ بعينه، لا يغني عنه غيره وهو يغني عن غيره، بمعنى أن هذا اللفظ لا بد منه وهو واجب على ما ستأتي الإشارة إليه، أن يقول بعده ذكر آخر ودعاء آخر لا حرج، لكن بعد أن يحقق هذا التسبيح وهو أن يقول سبحان ربي الأعلى، إن قال بعد ذلك سبوح قدوس أو قال بعد ذلك دعا بدعوات كما قلنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الدعاء فاجتهدوا أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره أو غير ذلك من الدعوات، فعند ذلك لا حرج، لكن بعد أن يحقق هذا التسبيح سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو حتى في صلاة النافلة. هذا التسبيح ما مقداره؟ قال ثلاثا، وهذا الثلاث كما سبقت الإشارة إليه هذه أدنى الكمال، ومعنى ذلك وهذا سيأتي التنبيه إليه لاحقا في الواجبات أن الواجب من ذلك هي تسبيحة واحدة، أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، فأدنى الكمال هو ثلاث تسبيحات، أي أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وأوسطه أوسط الكمال خمس مرات، وأكمله وأعلاه هو أن يقول ذلك سبع مرات، ونبهنا بأنه بالنسبة للإمام أنه يزيد كما قيل إلى عشر حتى يبلغ المأموم بعده الكمال وهو أعلى الكمال وهو سبع تسبيحات. إذا فرغ من التسبيح ماذا يفعل؟ قال ثم يرفع مكبرا، بمعنى يرفع من سجوده وفي هذا الرفع يكبر، والذي ينبغي أن يلحظ في هذا الأمر أن التكبيرات تأتي في الانتقال بين الركنين، فالتكبيرات وما شابه ذلك من التسبيح موضعها ليس في أثناء القيام وليس في أثناء الركن السابق ولا في الركن اللاحق، وإنما بينهما، فهي تكون مرحلة الانتقال، ولذلك قيل بأنها لو قيلت في أثناء قيام يعني أن يقول الإنسان الله أكبر ثم يهوي يكون هذا لا يجزي، أو أنه كما لعله أحيانا بعض الأئمة يجد الميكروفون كما يقال في الأرض فإذا وضع رأسه في الأرض قال الله أكبر حتى لا يسبق أو لأمر أو حتى يظهر صوته، هذا في الواقع يقول فات وقت التكبير، وإنما موضع التكبير هو ما بين الركنين وهو ما بين الانتقال، لكنه إن كان ثقيلا بمعنى كان كبير السن أو كان بدينا أو ما شابه ذلك فيخشى أن يسبقه الناس أو بعض الناس في السجود، فهنا قبل أن يضع رأسه يفرغ من سجوده، بمعنى لعله في هويه في نزوله عند ذلك يقول الله أكبر على أن يفرغ منها قبل أن يضع رأسه وجبهته على الأرض. بعد هذا الرفع من السجود ماذا يفعل؟ قال ويجلس مفترشا قدمه اليسرى، بمعنى يجعل قدمه اليسرى يفرشها على الأرض، بمعنى يجعلها منبسطة على الأرض، ثم يجلس عليها، يجلس عليها بأليته، هذه رجله اليسرى، ماذا يفعل برجله اليمنى؟ قال ناصبا اليمنى، بمعنى ينصب قدمه اليمنى وتكون في الغالب خارجة عن بدنه، ويكون جالسا على رجله اليسرى التي جعلها فراشا. ماذا يقول في هذا الجلوس بين السجدتين؟ قال يقول رب اغفر لي ثلاثا، أيضا هذا الدعاء بهذا اللفظ رب اغفر لي لا بد منه، لا يجزئ عنه غيره ولا بد منه على ما ستأتي الإشارة إليه، وأنه واجب من الواجبات، لكن له أن يزيد عليه وله أن يدعو بأكثر منه، لكن لا بد أن يأتي به أولا، فأن يقول بعد ذلك ربي اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي أو شيء آخر، أو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني وما شابه ذلك، لا حرج. لكن الحرج هو ألا يأتي بهذا اللفظ الذي هو ربي اغفر لي، فلا بد أن يأتي به وأقل ذلك ماذا مرة واحدة. هنا لم يقل كما قال سابقا بأنه أدنى الكمال، ومعنى ذلك أن هذا هو الكمال فلا يزيد على ذلك، لكن لو دعا بغير ذلك فلا حرج كما سبقت الإشارة إليه. لكن هنا ليس كالتسبيحات أدنى الكمال وأوسطه وأعلاه، وإنما الكمال في ذلك أن يقوله ثلاثا، ولذلك قال هو أكمله. بعد ذلك بعد الفراغ من هذا الدعاء قال ثم يسجد الثانية كذلك، أي كما فعل في السجدة الأولى، فيقول الله أكبر ويهوي ويسجد على الأعضاء السبعة كما فعل في السجدة الأولى. ثم ماذا يفعل؟ قال ثم ينهض مكبرا. إذن بهذا تقريبا انتهت هذه الركعة. قال في هذا النهوض كيف يكون؟ ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه إن سهل، بمعنى أن يقوم على صدور قدميه، على صدر قدمه، ويكون ماذا؟ يعتمد على ركبتيه، ومعنى ذلك أنه لا يعتمد على الأرض، وأنه لا يجلس جلسة الاستراحة. والحنابلة متفقون على هذا، لا يرون جلسة الاستراحة، وإنما يرون بأن جلسة الاستراحة إنما هي جلسة حاجة من يحتاجها، واحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وأخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، عند ذلك جلس هذه الجلسة. أما من كان صحيح البدن قويا ولذلك قيده قال إن سهل، أي سهل عليه هذا القيام، ومعنى ذلك أنه قد لا يسهل على من كان بدينا أو من تقدمت به العمر. فمن كان بدينا أو تقدمت به العمر لا حرج بعد ذلك أن يعتمد أو أن يجلس جلسة الاستراحة ثم يعتمد على الأرض في قيامه. إذن فمعنى ذلك أن، وهذا طبعا ذكره الإمام أحمد ولعله يأتي ذكر الأدلة في هذا، لكنه على كل حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أكثر الأحاديث على هذا، أكثر الأحاديث على هذا، أي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس جلسة الاستراحة، ولذلك كان ولذلك ذكر وروي ذلك عن أكابر الصحابة على ما سيأتي بيانه وتفصيله في الأدلة إن شاء الله. لكن على كل حال هذا الذي يأتي بيانه وهو أنه لا جلسة للاستراحة، وإنما يقوم مباشرة إن كان ذلك يسهل عليه ويستطيع ذلك، معتمدا كما قلنا على ركبتيه، أي قائما على صدور قدميه. بعد ذلك بهذا انتهت هذه الركعة. قال فيأتي بمثلها، أي بمثل الركعة السابقة من قيامها وقراءتها وقراءة الفاتحة وما بعدها والركوع إلى آخره، أي يأتي بركعة مماثلة للركعة الأولى السابقة، تختلف عنها بماذا؟ قال بأمور ثلاثة، ولذلك قال غيره، أي يستثنى في الركعة الثانية عن الركعة الأمور عن الركعة الأولى ثلاثة أمور. أحدها قال التحريمة، بمعنى لا يكبر تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام هي الدخول في الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة، فهذه لا يؤتى بها مرة أخرى، وإنما يكون الآن تكبير الانتقال. وفرق بين تكبيرة الانتقال وتكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا يكون داخلا في الصلاة إلا بها. أيضا كذلك قال الاستفتاح، بمعنى أنه في الركعة الأولى استفتح، وعند دخوله الصلاة استفتح كما قلنا سبحانك اللهم وبحمدك، هنا لا استفتاح وإنما يأتي مباشرة بالقراءة. قال والتعوذ، ومعنى ذلك أيضا هنا لا يستعيذ ولا يتعوذ، وإنما معنى ذلك أنه يقتصر على البسملة وقراءة الفاتحة، وذلك على اعتبار أن الصلاة جملة واحدة وقراءة واحدة، فعند ذلك كانت الاستعاذة في أول القراءة عند أول ركعة، فعند ذلك في الركعة التالية أو الثانية أو التي تليها من الركعات تكون كالجملة الواحدة وكالقراءة الواحدة، إنما يسمي في عند قراءة ابتداء السورة ولا يحتاج إلى استعاذة لأنه استعاذ في أول ذلك. الذي لعلي أقوله هنا قبل أن ننتقل إلى ما يليه، ذكرنا فيما يتعلق بالسجود إلى الواجب في ذلك وهو السجود على الأعضاء السبعة، فيما يتعلق بالركوع الواجب من ذلك نحن ذكرنا الصفة المستحبة في صفة الركوع وهو أن يسوي ظهره وأن أيضا كذلك يسوي رأسه مع ظهره. الواجب من ذلك قيل هو الانحناء بقدر أن يمس بيديه ركبتيه، هذا هو الواجب، بمعنى أن ينحني، لأن الركوع هو الانحناء، فيكون هذا الانحناء بقدر أن يكون الإنسان المعتدل أي في يديه، بحيث أنه لو مس ركبتيه استطاع أن يمسهما، فهذا هو يتحقق به الركوع الواجب. ومعنى ذلك أن مس ووضع اليدين على الركبتين ليس من الواجبات، وإنما هو من السنن، بمعنى الإنسان لو لم يضع يديه على ركبتيه لا يكون كما قلنا قبل قليل لو رفع رجليه في السجود لم يصح سجوده، أما هنا لو لم يضع يديه على ركبتيه فركوعه صحيح، لأن وضع اليدين وإلقاؤهما على الركبتين هذا من باب السنة، إنما الواجب من ذلك هو أن ينحني بهذا المقدار، بمعنى لو مد الرجل المعتدل في يديه، بمعنى ليست في يديه لا طول ولا قصر متناهي، لو مس ركبتيه استطاع أن يمسهما، بهذا يتحقق الركوع، وهذا هو القدر الواجب فيه. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: ثم يجلس مفترشا واضعا يديه على فخذيه قابضا الخنصر والبنصر من يمناه محلقا إبهامها مع الوسطى مشيرا بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله، ولا يحركها باسطا اليسرى، ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا أتى بالركعة الثانية كمثل ما أتى بالركعة الأولى غير هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت، وهي ما يتعلق بالتحريمة والاستفتاح والاستعاذة، ففرغ منها وفرغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ قال: يجلس مفترشا، أي كجلوسه بين السجدتين، فيبسط رجله اليسرى أي قدمه اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى أي كالجلوس بين السجدتين. ماذا يفعل في يديه؟ قال: واضعا يديه على فخذيه، فيضع يديه جميعا على فخذيه، وكما قلت سابقا تكون الأصابع أيضا كذلك مضمومة والأصابع ممدودة تجاه القبلة، لكن هنا فيما يتعلق باليد اليمنى لها وضع خاص في هذا، بمعنى بين السجدتين يكون هكذا وضع اليدين، بمعنى يضع يده مضمومة ممدودة متجهة إلى جهة القبلة، يعني لا يضعها هكذا أو لا يضعها بين فخذيه ما يفعله بعض الناس، لا، وإنما تكون ممدودة مضمومة تجاه القبلة، يضع يديه في هذا الموضع. هنا فيما يتعلق بالتشهد يكون لليد اليمنى وضع آخر، قال ماذا؟ قابضا الخنصر، والخنصر هو الإصبع الصغير، فيقبضه، ثم كذلك البنصر من يد يمناه، إذن يقبض هذان الأسبوعان. ماذا يفعل ببقيتهما؟ قال: محلقا إبهامها، هذا الإبهام بماذا؟ مع الوسطى، فيجعلها كالحلقة كالدائرة، إذن هذا هو التحليق. ثم ماذا يفعل بها؟ ما بقي بعد ذلك إلا هذه السبابة أو السباحة، سميت سبابة لأنه غالبا في السب والخصام الإنسان يشير بها، أو سباحة بمعنى في التشهد فإنه يرفعها دليلا على الوحدانية لله سبحانه وتعالى، يشير بسبابتها، أين يشير ومتى يشير؟ قال: في تشهد ودعاء، بمعنى إذا جاء لفظ التشهد الذي سيأتي وهو عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهذه الشهادة يكون عند ذلك رفع الأصبع، أو كذلك عند الدعاء على ما ستأتي بعد ذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية، ومعنى ذلك أنه قبل ذلك لا يرفعه ولا يشير بها. وهنا أشار بأنه ماذا؟ قال: مشيرا بسبابتها، إنما ذكر الإشارة ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر التحريك، معنى ذلك أنه لا يحركها، وإنما فقط يرفعها يشير بها لهذه الشهادة أو إشارة عند الدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة في دعائه لا يرفع يديه وإنما يشير بسبابته عليه الصلاة والسلام. إذن فيكون الإشارة بالسبابة في الدعاء ويكون الإشارة بالسبابة في التشهد الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو يرفعها يشير بها ولا يحركها من غير تحريك، ولذلك أشار إلى الإشارة دون أن يشير إلى التحريك. قال عند هذه الإشارة عند ذكر الله، أي إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يحركها، نص على هذا، باسطا اليسرى أي يده اليسرى تكون مبسوطة ثم يتشهد. ما هو هذا التشهد؟ هذا ما يسمى بتشهد ابن مسعود، ويعني حتى لو تشهد بغيره من الألفاظ الأخرى هي جائزة، لكن كان الاختيار لتشهد ابن مسعود لأنه من أصح هذه التشهدات، وهو الذي كان انضبط فلم تختلف حروفه مطلقا مع الروايات، فهذا هو التشهد وقد قرئ، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الذي لعله قد يشار هنا قضية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه من إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتيسير أمر السلام للنبي صلى الله عليه وسلم من أمته كما قيل على اختلاف هذه الأمصار وتباعدها. فلا يحتاج السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتوقف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي الإنسان إلى هذه المدينة المباركة، وإنما يتحقق السلام، سلام المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نأت بهم الديار وإن انبعدت بهم الأمصار. ولذلك أثر عن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وعن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أنه رأى رجلا يتردد إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غار فيها، ثم قال له ماذا تفعل؟ فأخبره بأنه يأتي للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. هذا في الواقع إكرام من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أنا أو أنت أو أي أحد من المسلمين أن يسلم على أبيه سلاما فهذا لا يتحقق إلا أن يأتي عند قبره، فلا بد أن يكون قريبا من قبر أبيه حتى يسلم عليه. أما الدعاء لا شك لك يأتي في كل مكان، يدعو الإنسان لأبيه أو للمسلمين أجمعين، هذا لا يتوقف على مكان. ولذلك كان من ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم مما يبقى للإنسان بعد وفاته، قال ولد صالح يدعو له، لا يلزم من ذلك الإتيان، لكن السلام عليه على الإنسان على ميته هذا لا يتحقق إلا أن يأتي إليه. ولذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه، فهنا لابد من الإتيان. فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه خصوصية، وهذا نوع من الإكرام من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن خصص وخص بعض ملائكته لنقل السلام من أمته إليه. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين أي في هذه الدنيا كلها، ما من مسلم شرقا أو غربا كما يقال في الصين أو أبعد منها أو في الغرب من تلك الجهة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت هذه الملائكة ملائكة الله سبحانه وتعالى تنقل هذا السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا أحرى مما لعله قد يفعله الناس بالعاطفة، وهذه مشكلة كثير من الناس أنهم يقيسون الأمور بمقاييسهم دون النظر إلى الجانب الشرعي، فيرون بأنه لا يزار الأب ولا يسلم على القريب إلا أن يؤتى إلى قبره، فيظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهذا في الواقع ليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كآحاد الناس، وإنما يسلم عليه من كل مكان وفي كل مكان، بل إن الإنسان ما يدخل مسجدا في الغالب إلا وقد شرع له السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا أشرنا إلى ذلك أنه إذا أتى إلى المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن في كل مسجد ما يدخل الإنسان المسجد في الغالب إلا ويشرع له السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على حال، ولذلك ما لعله يفعله بعض الناس، وهذا لا شك أنه من العاطفة، لكن لابد العاطفة أن تكون مقيدة بالشرع. فلعلهم يقولون بأن إنسانا لعله يأتي إلى هذه المدينة فيقول سلم لي على رسول الله أو بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. ولذلك أحيانا تجد ونسمع أنه يقول فلان وفلان وفلان يبدأ يعدد هذا السلام. في الواقع تحميل هذا السلام لهؤلاء ذولا المخلوقين هو في الواقع نزول، يعني نزول أن لو سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادك كان من يحمل هذا السلام، من يبلغ هذا السلام هذه هؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله وهم لا ينسون، سيبلغون ذلك السلام. لكن أن تبلغ ذلك المخلوق فقد يفعل وقد لا يفعل، إضافة إلى أن هذا الأمر لعله محدث. إذن فينبغي في الإنسان المسلم أن يلحظ هذا الأمر، ومن أوصاه بهذا الأمر وقال بلغ أو سلم أو ما شابه ذلك فينبه إلى هذا الأمر، وأن هناك ملائكة لله سبحانه وتعالى يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته في أي مكان ومن أي مصر. نعم. قال المصنف وفقه الله: ثم ينهض مكبرا في المغرب والرباعية ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما أحب بنحو مما ورد، ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. إذا كانت الصلاة ليست ثنائية، يعني ليست صلاة الفجر وليست من السنن ذات الركعتين، وإنما كانت أكثر من ذلك، بمعنى صلاة ثلاثية كصلاة المغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، يكون بعد ذلك القيام مباشرة بعد التشهد، بمعنى أنه يقتصر إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين يقتصر على مجرد التشهد وحده، فلا يزاد عليه، فلا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد وهو ما يسمى بالتشهد الأول، وإنما يقتصر عليه وحده، ثم بعد ذلك ينهض. ينهض للركعة الثالثة، ماذا قال؟ قال مكبرا، ولم يقل أيضا كذلك رافعا يديه. إذن القيام بعد الركعة الثانية وبعد التشهد يكون مكبرا دون رفع لليدين. يقول في المغرب وفي الرباعية، أي إذا كانت هناك ركعة ثالثة أو رابعة، ويصلي الباقي أي من الركعتين أو من الركعة كذلك، أي كما فعل في الركعتين الأوليين السابقتين، لكن القراءة هنا تختلف عن القراءة في الركعتين الأوليين إذا كانت الصلاة جهرية، فهنا تكون القراءة سرية في الركعة الثالثة من المغرب أو الرابعة والثالثة في العشاء كذلك، إذن تكون القراءة سرا لا جهرا. قال مقتصرا على الفاتحة، ويقتصر في ذلك على الفاتحة وحدها، ولا يعني ذلك أنه يكره قراءة غيرها، فمعنى ذلك لو أطال الإمام، وأحيانا الإمام قد لعله يطيل أحيانا في بعضها جاءت بها بعض السنة أنه لعله يطيل في الركعة الثالثة أو الرابعة من الظهر، لا يعني ذلك الاقتصار عليها، أو كذلك لعله طال في الثالثة أو الثالثة والرابعة في العشاء فانتهى من الفاتحة فله أن يقرأ، لا يكره ذلك، لكن الأولى هو الاقتصار عليها ويكفي في ذلك. بعد ذلك ماذا يفعل؟ قال: ثم يجلس متوركا. إذن هنا الجلوس ليس كالجلوس السابق، الجلوس السابق كان يجلس مفترشا على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، هنا يجلس متوركا بمعنى يجلس على وركه أي يفضي بمقعدته إلى الأرض، ومعنى ذلك أنه تكون بعد ذلك قدمه اليسرى تخرج من جهة الجهة اليمنى، لأنه سيكون يجلس على أليته من الجهة اليسرى، فيخرج بعد ذلك رجله وقدمه اليسرى من تحت رجله اليمنى، لأنه سيكون ناصبا لقدمه اليمنى، ويخرج بعد ذلك رجله اليسرى من تحتها، فليكون جلوسه على الورك فهو يفضي بمقعدته وأليته إلى الأرض. ماذا يفعل في هذا التشهد؟ ماذا يقول؟ قال: يأتي بالتشهد الأول الذي سبق، وهو قولنا التحيات لله والصلوات إلى آخره، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة هي ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية، وهذه الصيغة من أفضلها، ولها صيغ متقاربة لها، فعلى كل حال هذه أو ما قاربها وماثلها فلا حرج من ذلك. ذكرها وسأعيد قراءتها وهي واضحة بينة، فيقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض الروايات فيها اختلاف يسير، على كل حال بهذا أو بذاك الأمر في هذا سهل وميسور. بعد ذلك قال: يسن أن يتعوذ، أو قبل ذلك. في الواقع هذه كما قلنا، هذه وما ماثلها هي التي ينبغي أن تكون، أو أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بها. الفرض من ذلك، الواجب من ذلك، هو لو اقتصر عليه فقال: اللهم صل على محمد، تحقق في ذلك الركن. يعني لو أتى بمقدارها، بمعنى أن هذا اللفظ بهذه الصيغة هي السنة وهي الأكمل، لكن لو اقتصر، وهذا أحيانا قد يكون الإنسان في نوع من الاستعجال لصلاة خوف وما شابه ذلك فيقتصر على الواجبات، أو مر معنا بأن الإنسان فاقد الطهورين يقتصر على الواجبات، فهنا الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو قول: اللهم صل على محمد. الذي قد ينبه عليه في هذا الأمر أن هذه هي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة هي أفضل الصيغ التي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بوحي من الله سبحانه وتعالى، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم بالحديث، مر على مجلس للأنصار فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، وهو في التشهد، السلام عليك أيها النبي، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن عرفنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ فعند ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فعند ذلك كأن الصحابة لام بعضهم بعضا، أو لام هذا السائل. عند ذلك أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. إذن فهذه الصيغة من الصلاة هي أفضل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو صلى بغيرها كما قلنا: اللهم صل على محمد، والأفضل أن يزيد مع الصلاة السلام، لأنه في الآية: صلوا عليه وسلموا تسليما، فأن يجمع بين الصلاة والسلام، فأن يقول: اللهم صل وسلم. الذي قد ينبه عليه في هذا الباب أن بعض الناس قد ابتدعوا أنواعا من الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في كثير منها أمور كما يقال مبتدعة، بل لعل في بعضها ما يكون أمورا شركية، فيكون فيها بعد ذلك نوع من الاستغاثات، أو نوع من إعطاء بعض الصفات، صفات الألوهية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الخطورة بمكان، فينبغي أن يلحظ. فالصلوات المبتدعة المخترعة التي لعلها تجدونها في بعض الأقاليم، ولعلها تدون فيها بعض الكتب والرسائل وما شابه ذلك، أن تسمى صلاة النارية أو صلاة الفاتح أو غيرها من هذه الصلوات، فينبغي في الواقع الحذر منها، وأشد من ذلك أن يقال بأن هذه الصلاة المبتدعة أفضل من القرآن، أو حتى أفضل من هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه كما سبقت الإشارة إليه هي أفضل أنواع الصلوات، إن جاز غيرها لكن على كل حال هذه أفضل الصيغ لأنها هي التي جاء الوحي بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كذا، فعند ذلك ينبغي أن يلحظ مثل هذا الباب ومثل هذا الأمر، وألا يفتح هذا الباب بصيغ لعلها يخترعها المخترعون في هذا الباب وقد يكون فيها كما يقال طامات من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله ودعائه وما شابه ذلك وإنزال الكروب به أو سؤاله المغفرة أو ما شابه ذلك. بل إن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في سورة الحجرات نبه على هذا الأمر، وهو أن من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم ما ينبغي في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم جوانب أمره، بمعنى إذا أريد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينظر إلى أوامره التي جاء بها عليه الصلاة والسلام والرسالة التي بعث بها، فأن تعظم. وأعظم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه ويحذرهم منه هو توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الإشراك به سبحانه وتعالى. إذن فبعد ذلك أن يقع الناس في شيء من هذه التي تناقض هذا التوحيد لله سبحانه وتعالى، أو يقعون في شيء من التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بما يفضي إليه أو يوصف به صلى الله عليه وسلم بعض ما يتعلق بصفات الخالق الباري سبحانه وتعالى، في الواقع ليس ذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ولا من إجلاله وإعطائه قدره عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يعطى لكل مخلوق قدره وللنبي صلى الله عليه وسلم مكانته، لكن لله سبحانه وتعالى مكانته الخاصة بها التي لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا رسول مرسل. فعند ذلك ما يتعلق ببث الحاجات والسؤال والاستغاثة إلى غير ذلك، أو اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الخلق إلا من أجله، أو يسأل بعد ذلك المغفرة وما شابه ذلك من هذه الأمور، في الواقع هذا ليس من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعظيم أمره. فينبغي أن يلحظ المسلمون ذلك، ولا تكون هذه العاطفة التي تكون كما يقال إذا لم يحدها الشرع ويوضحها الشرع ولا تكون على علم وبينة، فإن في الواقع قد تقع في المحذور. فينبغي للمسلمين أن يحذروا هذه العاطفة وأن يصونوها بحدود الشرع. ولذلك لما جاء بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فالشيطان أحيانا يغوي بني آدم ويدخل من باب الإفراط في الأمر كما يدخل مع قوم آخرين من جانب التفريط، فينبغي للإنسان أن يكون معتدلا في هذا الأمر فلا يكون مفرطا، وفي الجانب الآخر لا يكون مفرطا مغاليا، وهو ما يعرف كما يقال بالغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن فينبغي أن يلحظ في هذا الباب وهذا الجانب مقام النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الشيخ الأمين في الواقع حذر من أمر لعله يقع فيه بعض الناس، وجعله كما يقال أمرا محتملا، وهو التوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بهيئة كهيئة الصلاة. نحن أشرنا في القيام بأن الإنسان يكون في قيامه واضعا يده، قابضا يده اليمنى على اليسرى، جاعلا لها تحت السرة، وقلنا وخافضا برأسه وببصره، وقلنا بأن في هذا إشعارا بالتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى وتذلل العبد بين يدي سيده. فهنا حذر في الواقع الشيخ الأمين، وهذا في سورة الحجرات في تفسيره في أضواء البيان، أما يفعله بعض الناس وهذا الجلوس وهذا القيام عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة، أو حتى أن يكون ذلك أحيانا التوجه من بعيد، في الواقع هذا لا يكون، ولأن هذا التوجه والاستقبال إنما يكون في الصلوات ونحوها. في الواقع ينبغي الإنسان أن لا تأخذه هذه العاطفة وهذا كما يقال الاختراع والقياس لهذه العبادات، وأن يحذر من هذه الجوانب التي أحيانا لعلها قد تحبط عمله وهو لا يشعر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لما أمر بغض الأصوات إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فينبغي الإنسان أن يلحظ هذه الأمور. بعد هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال يتعوذ، وهو يتعوذ من أربع. هذه الأربع ما هي؟ قال أعوذ بالله من عذاب جهنم، هذه أحدها، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه لا شك كل واحدة منها تستحق كلاما، وهذا لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في كل صلاة، صلاة نافلة وصلاة فرض. لا شك أن جهنم والتعوذ منها يعني هي غاية الإنسان، وذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفوز بالجنة والنجاة من النار، وكذلك عذاب القبر وفتنة القبر وما فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يعيدنا من هذه الأمور كلها. إذا فرغ من التعوذ من هذا وينبغي أن يلحظ ذلك، قال: ثم يدعو بما أحب بنحو مما ورد، بمعنى بعد ذلك فله أن يدعو. ويدعو بماذا؟ قال: بما أحب، أي من خير الدنيا والآخرة، من المغفرة والرحمة والصلاح ونحوه. هذا الدعاء قال: بنحو مما ورد، بمعنى ينبغي أن يكون في دعائه هنا متحفظ، بمعنى ليس منطلقا فيدعو بكل شيء بخاصة مما يتعلق بأمور الدنيا، وإنما يكون ذلك مما ورد، أي بما ورد من ألفاظ الدعاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الدعاء الجامع أو نحوه. لا يلزم أن يكون بنظمه وحرفه، كأن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم اغفر لي ذنبي كله إلى آخره، اللهم أجرني من النار، وما شابه ذلك من هذه الدعوات العامة. والمراد من ذلك والتنبيه بمثل هذا حتى لا يدعو بتفاصيل أمور الدنيا، ينصون على هذا، يعني ألا يدعو إذا كان شابا في على وجه زواج أن يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم ارزقني فتاة حسناء أو فتاة جميلة أو ما شابه ذلك، ويأخذ بعد ذلك في وصفها طويلة وقصيرة إلى آخره. أو إذا أراد أن يشتري مركوبا: اللهم يسر لي وهيئ لي سيارة فارهة إلى آخره، ويأخذ لعله في وصفها وألوانها. ثم إذا أراد دارا قال: اجعلها واسعة وغرفا إلى آخره. التنبيه على هذا يقول أن مثل هذه الدعوات بتفاصيل أمور الدنيا يقولون تبطل الصلاة. فالقول بنحو مما ورد بمعنى أن يكون بأموره الجوامع كمثل ما جاء في كتاب الله من الدعوات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وما شابه ذلك، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخره من هذه الدعوات أو نحوها. بمعنى لا يلزم أن يكون ذلك بعين ألفاظه، لكن لا أن يأتي في دعائه في الصلاة بتفاصيل أمور الدنيا. هذه التفاصيل في أمور الدنيا تكون الدعوة فيها وبها في خارج الصلاة، فإذا فرغ من صلاته ما بين الأذان والإقامة هو موضع للدعاء، فعند ذلك يدعو بمثل هذا، وله أن يدعو كما في الحديث: ولو بشراك نعله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذلك له. ثم إذا فرغ من هذا الدعاء وإن كان إماما ينبغي له أن لا يطيل حتى لا يثقل، أما إذا كان كما يقال هو بنفسه يعني كصلى في السنة أو كان منفردا أو ما شابه ذلك، فله أن يدعو بما شاء، والدعاء لا شك أنه في الصلاة أفضل من أن يكون خارج الصلاة. ثم بعد ذلك يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. قال ماذا؟ مرتبا معرفا وجوبا، بمعنى لا بد أن يأتي بهذا السلام بهذه الصيغة كاملة، فلو قال السلام عليكم واقتصر عليها ما صحت صلاته، فلا بد أن يأتي السلام عليكم ورحمة الله، فلا بد به، ولا بد أن يكون ماذا؟ مرتبا، بمعنى أن يأتي بهذا الترتيب، فلا يقول عليكم السلام أو أن يأتي برحمة الله وما شابه ذلك، فلا بد أن يكون على هذا الترتيب. أيضا قال أن يكون معرفا، بمعنى إذا قال سلام عليكم فهذا أصبح منكرا، فهذا لا يجزي ولا يصح، فلا بد أن يكون وتكون هذه الصيغة بهذا النحو المذكور المعرف بهذا الترتيب: السلام عليكم ورحمة الله. حتى قيل بأنه لا يزاد عليها ويكره الزيادة عليها، أي أن يقول بركاته. بعد ذلك انتهينا من ما يتعلق بهذا السلام، وبهذا تقريبا انتهت هذه الصلاة بأركانها وأفعالها. قال: ويسن عقب الفريضة الاستغفار ثلاثا وقول ما ورد، والمرأة كالرجل في ذلك لكن تضم نفسها وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها، ويكره فيها رفع بصره وغمض عينيه والتفاته وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبثه وتخصره وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وكونه حاقنا وتائقا لطعام ونحوهما. وإذا نابه شيء سبح الرجل وصفقت المرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذن بعد الفراغ من الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ قال في الفريضة، ومعنى ذلك أنها ليست في السنن وإنما في الفريضة دون غيرها، قال الاستغفار ثلاثا وقول ما ورد، بمعنى أنه لا يقول هذا الاستغفار والتسبيحات بعد السنن، وإنما الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والتسبيح ثلاثا وثلاثين، هذه لا يقولها بعد السنن وإنما تقال بعد الفرائض فقط، أي لا تقال في جميع السنن. هذا الاستغفار ثلاثا أوضحناه هو أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وأن يزيد على ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هنا يقول الإمام هذه الاستغفارات وهذا الكلام اللهم أنت السلام وهو في حال استقباله للقبلة، فإذا فرغ من ذلك تحول واستقبل الناس، ويقول ما ورد ترك ذلك لما يتعلق بالأدلة، ومن ما ورد وهو أمر معروف ما يتعلق بالتسبيحات، بمعنى أن يسبح الله 33 وأن يحمد الله 33 وأن يكبر الله 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المذهب يرى بأن الأولى في ذلك هي طبعا تأتي بصيغ متعددة أن يأتي بها جملة واحدة، بمعنى أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا، وبهذا يقول يفرغ منها أي من هذه الثلاث تسبيحات يفرغ منها جملة واحدة، فإذا فرغ منها جملة واحدة بمعنى أنه أتى 99 فيأتي بعد ذلك بتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جاءت في روايات أخرى بأنه وهي أيضا موجودة بمعنى أنه لو سبح كل واحدة أتى بكل واحدة منها 33، بمعنى قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله فأتى 33 سبح، ثم بعد ذلك الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلى أن فرغ من 33 ثم قال الله أكبر الله أكبر 33، فهذه صيغة أخرى، لكن المقدم في المذهب هو أن يأتي بها مجتمعة. طبعا هذه بعض التسبيحات وهناك صيغ أخرى متعددة في هذا الباب. إذن هذا هو بعض ما ورد في هذا الباب. قال بعد ذلك بأن المرأة في هذه الصلاة وصفة الصلاة السابقة كالرجل في ذلك أي تماما بتمام، لكنه استثنى من ذلك شيئا معينا تختص به المرأة دون الرجل، قال لكن تضم نفسها وتجلس مستلة رجليها عن يمينها، بمعنى ما سبقت الإشارة إليه، وبخاصة فيما يتعلق بالركوع قلنا بأنه يكون ماذا مجافيا عضديه عن جنبيه، كذلك فيما يتعلق بالسجود قلنا يكون مجافيا عضديه عن جنبيه وركبتيه عن بطنه وعن ساقيه ومباعدا بين ركبتيه، هنا يكون الأمر على عكس ذلك، تسعى المرأة إلى أن تضم بعض اللحم على بعض، لأنه لا شك أنه بهذا الضم يكون كما يقول أبلغ في الستر، لأن كما يقال إذا كانت هي متجالة بجلجال بلحاف لها وبجلال لها يكون ساترا لجميع بدنها، فعند ذلك إذا وضعت ضمت هذا اللحم بعضه إلى بعض ما تحددت أعضاؤها، وكل ذلك مبالغة في ستر المرأة. فيما يتعلق بالجلوس قلنا بأن الرجل يجلس ما لا يجلس مفترشا على رجله، هنا قال تجلس مستلة رجليها جميعا إلى جهة ماذا إلى جهة يمينها، ومعنى ذلك بعد ذلك لا تتميز كما يقال أقدامها، وإنما تكون قطع لحم متجاورة، فلا يميز الفخذ عن الساق وما شابه ذلك، كل ذلك مبالغة في هذا الستر لهذه المرأة. فانظروا إلى توجيهات الإسلام وحرصه على ستر المرأة حتى في حال الصلاة وهي متجلجلة بجلالها، وهنا أيضا تقول في هيئتها وفي ما يتعلق بحركاتها بالصلاة أن تكون تسعى إلى أن تكون متضامة مجتمعة حتى لا تتميز أعضاؤها. لما ذكر ذلك وذكر هذه الصفة وما أشار إليه من الصفات السابقة ذكر شيئا من المكروهات التي ينبغي الحذر منها. فقال ويكره فيها أي في هذه الصلاة رفع بصره، فمن يكره ولذلك جاء التحذير عنه، ولذلك بعض العلماء حتى قال بحرمة ذلك، وأنه يخشى على من كان يرفع بصره أن يختف الله بصره، بمعنى أن يأخذ بصره. وسبقت الإشارة بأن السنة أن يكون نظره إلى موضع سجوده، إذن فهنا رفع البصر مما يكره. مما يكره كذلك غمض عينيه، بمعنى أنه لا يغمض عينيه في أثناء صلاته، وإنما يكون نظره إلى موضع سجوده. وحتى قيل بأن النظر إلى موضع السجود حتى لا يتشتت قلبه، يعني لأنه لو نظر إلى الأمام كان بعد ذلك نظر إلى هذا الذاهب والغادي والمتحرك وما شابه ذلك، لكن لو خص نظره إلى موضع سجوده كان ذلك أجمع لقلبه. هنا كانت الكراهة لتغميض العيون قيل لأنها عبادة اليهود أو عبادة المجوس، ففيه نوع من هذا الشبه في هذا الباب. طبعا قيل ما لم يكن هناك ما يشوش عليه، بمعنى لو كانت هناك زخارف في المسجد أمامه، كتابات أو لوحات أو ما شابه ذلك، أو كان كما يقال اضطر إلى أن يكون في ممر الناس وهذا يتحرك وما شابه ذلك، فهنا إذا كان هناك ما يشوش عليه وقريبا منه فهنا يكون التغميض في مثل هذا يكون من باب الحاجة. قال أيضا كذلك مما يكره التفاته، والمراد بالالتفات هنا أن يكون الالتفات بالرأس يمنة أو يسرة دون أن يكون هناك حاجة، أما إن كان هناك حاجة فإنه لا حرج في ذلك، لكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا اختلاس يختلسه الشيطان، فهذا اختلاس لأنه ينبغي الإنسان كما قلنا سابقا السنة أن يكون نظره مصوبا إلى موضع سجوده، فإذا أخذ التفت يمينا أو يسارا فهذا لا شك أنه لا تؤثر على صحة الصلاة، إنما الذي يؤثر على صحة الصلاة هو أن يستدير بجملته بكامل جسمه، أما أن يحرك رأسه فهذا في الواقع لا يؤثر على الصلاة إلا من جهة الكراهة ما لم يكن هناك حاجة، بمعنى إذا كان إنسان قد يخشى على مال له أو على أولاد له أو ما شابه ذلك فكان يرقبهم أحيانا فينظر إليهم ويعني كما يقال يطمئن على حالهم، فهنا النظر للحاجة لا حرج فيها. قال بعد ذلك وإقعاؤه، بمعنى مما يكره الإقعاء، والإقعاء في الواقع حصل فيه الخلاف في داخل المذهب، طبعا معروف الخلاف فيه بين المذاهب المتعددة، لكن حتى في داخل المذهب اختلف في تفسير الإقعاء، فالإمام قال بأنه فرش القدمين والجلوس على العقبين، والفرش كما سبقت الإشارة إليه بمعنى أن يمد قدمه فيفرشها يبسطها على ماذا على الأرض، فمعنى ذلك أنه يجعل قدميه كأنها مفترشة على الأرض على خلفها، فكأنه يصبح على ظهرها من أمامها من أعلاها يجعلها كالفراش، ثم بعد ذلك يجلس على العقبين، هذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقيل بأن الإقعاء هو نصب القدمين والجلوس على العقبين، بمعنى تصبح القدم ليست مفترشة وإنما منتصبة بمعنى واقفة، يقف على أطراف أصابعه وعلى ما تحت أصابعه فيكون جلوسه على العقبين. وقيل وهو تفسير ثالث لهذا الإقعاء هو أن ينصب القدمين ويجلس بمقعدته بينهما، تصبح القدم وهذه القدم منتصبة ويجلس بينهما بإليته على الأرض، فهذا فسر وهذه تفسيرات كلها في داخل المذهب، وتفسير الإمام كما قلت هو الأول وهو جعله في فرش القدمين والجلوس على العقبين، لأنه جاء النهي عن ذلك فأصبح ذلك مكروها، لأن هذا إقعاء كإقعاء الكلب وقد جاء النهي عنه. قال وافتراش ذراعيه، الافتراش ذراعي كما قلنا الافتراش هو أن يمد ذراعه، والذراع هذا هو الذراع، أن يفرشه على الأرض ويمده على الأرض، بمعنى أن يكون سجوده ويده وذراعه على الأرض، وهذا مكروه وهو افتراش السبع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة كما قلنا هو وضع ماذا؟ وضع الكف اليدين الذي هو الكف فقط، ومعنى ذلك أن الذراع يكون مرتفعا وليس مفترشا على جهة الأرض. قال افتراش ذراعيه ساجدا. قال وعبثه، العبث بمعنى نوع من اللهو، بمعنى أنه يعبث إما بملابسه أو بساعته أو أحيانا بمسواكه أو أحيانا بجواله أو ما شابه ذلك، فالعبث والحركة كما يقال إن كانت يسيرة في هذا الباب فهي وهي لم تكن لحاجة فهذا هو العبث، لأنه لا شك أنه يدل ذلك على عدم خشوعه، لأنه لو خشع خشعت أطرافه. قال وتخصره، والتخصر بمعنى وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي المنصهر من البطن بمعنى ما فوق الورك،